بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وتوقفنا عند فصل يتحدث فيه عن حكم المسألة، يعني حكم سؤال الناس، يعني طلب المساعدة المالية من الخلق، فيتكلم عن حكم المسألة، ويعني علاقة ذلك يعني بمسألة الرضا أو بباب الرضا، أن الإمام الهروي رحمه الله تعالى ذكر من شروط الرضا قال: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح، يعني الراضي حقا يعني لا يسأل الناس ولا يلح عليهم. فهنا الشارح الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن حكم المسألة. قال رحمه الله: فصل. والمسألة في الأصل حرام. قال: والمسألة في الأصل حرام، وإنما أبيحت للحاجة والضرورة، قال: لأنها ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق المسؤول، وظلم في حق السائل. يعني يقول الأصل في المسألة أنها حرام، ولكن تباح يعني للحاجة والضرورة استثناء. طيب لماذا هي في الأصل حرام؟ قال: لأنها ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق المسؤول، وظلم في حق السائل. قال: أما الأول اللي هو في حق الربوبية، قال: أما الأول فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله. يبقى ظلم في حق الربوبية أنه كان ينبغي أن يجعل السؤال والفقر والذل والاستعطاء أن يجعله لله تعالى، فجعله للمخلوق. قال: وذلك، قال: لغير الله، وذلك نوع عبودية. فوضع المسألة في غير موضعها، وأنزلها بغير أهلها، وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه، واستغنى بسؤال الخلق عن مسألته. يعني يقول استغنى بسؤال الخلق عن مسألة الله تعالى، وذلك كله هضم من التوحيد، ويطفئ نوره ويضعف قوته. وأما ظلمه للمسؤول، طيب كيف السؤال هو ظلم للمسؤول اللي هو المطلوب منه؟ يعني قال: فلأنه سأله ما ليس عنده، فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه، وعرضه لمشقة البذل أو لوم المنع. يعني يقول يعني الآن لو أنه لم يسأل فالمسؤول كان في حل، يعني لم يجب عليه شيء، لكن لما سأله فإنه بهذا إيه أوجب عليه حقا لم يكن واجبا عليه قبل أن يسأله، فعرضه لمشقة البذل أو لوم المنع. أصبح الآن إيه بين اختيارين، يعني إما أن يعطيه وفي ذلك مشقة عليه، وإما أن يمنع فيتعرض للوم بسبب المنع. فإن أعطاه أعطاه على كراهة، وإن منعه منعه على استحياء. هذا إذا سأله ما ليس عليه، هذا إذا سأله ما ليس عليه. يقول يعني يوضح هنا أنه إذا سأل يعني ما ليس عليه. وأما إذا سأله حقا هو له عنده لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤال. يعني مما لا يدخل في النهي عن سؤال الناس سؤال ما لك عندهم من الحق. يعني شخص اقترض منك قرضا فتذهب تقول له ايه رد الي مالي، هذا ليس من سؤال الناس. او شخص اشترى منك شيئا ولم يسدد ثمنه فتذهب وتسأله تقول له اعطني ثمن الشيء الذي اشتريته، او عملت عنده اجيرا ولم وتذهب تطالب ايه باجرتك ونحو ذلك. فهذا لا يدخل في النهي عن سؤال الناس، وإنما النهي عن سؤال الناس أن تسأله يعني ما ليس واجبا عليه لك. يعني قال: وأما ظلمه لنفسه، فإنه أراق ماء وجهه وذل لغير خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني ينفر إيه عن السؤال. ورضي لها بأبخس الحالتين، هي حالة الآخذ لحالة الإيه المعطي. ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته، وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له، واستغناه عن الناس بسؤالهم، وهذا عين ظلمه لنفسه، إذ وضعها في غير موضعها، وأخمل شرفها وأوضع قدرها وأذهب عزها وصغرها وحقرها، ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول ويده تحت يده، ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. يعني رجع إلى أن الأصل في مسألة المنع، ولكن أباح الشرع للضرورة وللحاجة. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، يعني كأنه كلما سأل يعني سقط من وجهه يعني قطعة لحم، حتى يأتي يوم القيامة إذا أكثر من السؤال فيأتي وليس في وجهه مزعة لحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يعني يجمع الحطب على ظهره ليبيعه ويتكسب من ذلك، يعني من عمل يده، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، يعني أن يأكل من عمل يده مهما كان هذا العمل شاقا ومجهدا له خير من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي صحيح مسلم عنه أيضا، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. قال: ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. هذا تتمة الحديث. قال: زاد الإمام أحمد: ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم ثلاث مرات حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. يعني هنا يذكر الشراح الحديث أنه من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل لهم ذلك وعنده شيء يعطيهم، يعني لما جاءوا لما كان عنده ما زال عنده أموال فسألوه فأعطاهم، سألوه فأعطاهم، سألوه فأعطاهم، لم يقل لهم، يعني لم يعظهم في السؤال وعنده مال، يعني لأن كأن الموعظة معناها إن لا أريد أن أعطيكم وأنا المال عندي، لكن لما نفد يعني كل ما عنده من المال فحينئذ وعظهم يعني في السؤال لما جاءوا يسألون وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يعني هو يعني نجد دائما الأحاديث يعني في الجانبين، يعني في جانب الغني يعني والمسر، فنجد النصوص التي في الحث على العطاء والإنفاق والتحذير من البخل، وفي جانب الفقير المحتاج نجد التحذير من السؤال وكذا. فدائما يعني كل شيء يعني يوضع في موضعه، يعني لا صح ان يعني يخاطب مثلا الغني المصر بالحديث التي في النهي عن السؤال، والنهي يستعملها ايه في غير يعني موضعه، ولا يستعمل الفقير احاديث الحث على البذل والعطاء وكذا، يعني يخاطب بها الغني من اجل ان يعطيه. فكل واحد يعني ايه مخاطب بما يخصه، يعني الفقير الذي يعني والمحتاج فهو يخصه الاحاديث التي في النهي عن السؤال والنهي عن يعني والتحذير من المسألة وكذا، والغني يخاطب بما يخصه من يعني الحث على البذل والنهي عن البخل والتقتير وفضل الصدقة والإعطاء وكذا، يعني بحيث كل واحد يؤدي يعني ما عليه يعني. فهنا يعني حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا المنفقة واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري ومسلم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فمن أخذه بسخاوة نفس يعني من غير تطلع له ولا سؤال له، يعني إذا أعطي من غير يعني وهو قانع بما عنده وأعطي والذي أعطاه يعني عن رضا ومن غير يعني تطلع منه ولا إلحاح ولا مسألة ولا كذا بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتطلع منه لما عند غيره لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله، يعني هو هنا لأنه إيه هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه فأعطاه، ثم سأله أن يعطيه فقال له يعني لو أنك يعني لم تسأل والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من غير يعني تطلع ومن غير سؤال ومن غير يعني بورك له فيه، ولكن الذي يعني يتطلع للمال ويسأل ويطلب لم يبارك له فيه. فقال حكيم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ أحدا يعني لا أنتقص إيه من أحد شيئا، يعني لا أطلب من أحد شيئا بعدك حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. لما وسع الله تعالى على المسلمين فصار هناك عطاء من بيت المال في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عمر، فكان يعني مرة كل سنة يعني يشوف الأموال زيادة في بيت المال ويفرقها على المسلمين، كل واحد يأخذ إيه نصيبه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. في عهد عمر رضي الله عنه نظم إيه أمر العطاء من بيت المال، وجعل الناس يعني على درجات، يعني هناك إيه عطاء سنوي لأمهات المؤمنين، وبعد ذلك لمن شهد بدرا، وبعدين لمن أسلم قبل الفتح، وبعدين من أسلم بعد الفتح، واللي شهد القادسية، واللي قسم يعني الناس إلى درجات يعني بحسب إيه منزلتهم في الدين وسبقهم في الإسلام، وقال بيت النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم يعني خصهم بشيء وكذا إلى آخره. فجعل الناس يعني فئات، وجعل يقسم المال بينهم يعني رضي الله عنه وأرضاه. حتى يعني مما يذكر في هذا أنه جعل عطاء أسامة ابن زيد أكبر من عطاء ابنه عبد الله بن عمر، مع أنهما في درجة واحدة يعني، يعني شهدوا نفس الغزوات ونفس، ما فيش واحد منهم يعني متقدم على الآخر في شيء. فعبد الله بن عمر قال لأبيه يعني تعطي أسامة، أعطيت أسامة إيه أكثر مما أعطيتني، وما شهد أسامة مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده. يعني ابن عمر رضي الله عنه من غزوة الأحزاب، يعني من غزوة الأحزاب شهد غزوة الأحزاب، وهو غزوة أحد أراد أن يخرج للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم رده لصغره، كان أقل من 15 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من هو دون 15 سنة. فلما جاءت غزوة الأحزاب كان تخطى 15، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهد كل الغزوات من الأحزاب إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني ما شهد أسامة مشهدا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، فلما تعطيه يعني خيرا مني. فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، فقال عشان كده أنا أزيده في العطاء رضي الله عنه. فقال ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، دعا حكيم بن حزام ليعطيه يعني نصيبه في العطاء، فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق على صحته. يعني عاهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل أحدا شيئا ولا يرزق أحدا، يعني لا يأخذ من أحد شيئا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان حتى لا يأخذ حقه في العطاء. قالوا عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكاتب المغيرة اسمه وراد، كان كاتبا للمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري ومسلم. وموضع الشاهد منه إيه؟ كره لكم ثلاثا، وواحدة من هذه الثلاث وكثرة السؤال. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره، فيبارك له فيما أعطيته، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته. واضح معنى الحديث، يعني ما في أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج شيئا وهو كاره، يعني بسبب السؤال. حتى يعني كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله بعض من ليس محتاجا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم. فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تعطيهم، فقال يبخلونني ويأبى الله لي البخل، يعني يسألونني حتى يعني لو منعتهم يعني يكون هذا بخلا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يرد أحدا، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد سائلا، فيحرجونه عليه الصلاة والسلام بسؤاله. فلو أخرج لأحد شيئا وهو كاره فلا يبارك له فيما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو كاره. وفي لفظ إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، رواه مسلم. قال وعن أبي مسلم الخولاني، يعني هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالخازن، يعني المعطي هو الله تعالى، وهو يعني خازن يعني في مؤتمن على مال الله تعالى يعني. في الحديث الآخر قال إنما أنا قاسم والله المعطي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني المعطي هو الله، هو عليه الصلاة والسلام هو يعني هنا في الحديث هو خازن، وفي الحديث الآخر أنا قاسم، فهو يعني خازن يعني مؤتمن على مال الله، وهو قاسم يعني يقسم مال الله، والمعطي هو الله سبحانه. قالوا عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما ما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. يعني أبو مسلم الخولاني وهو من يعني من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، وقد أسلم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني لم يهاجر، هاجر في زمن أبي بكر الصديق، يعني دخل إلى المدينة يعني أو سافر إلى المدينة في زمن الصديق رضي الله عنه، لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول حدثني الحبيب الأمين، ويقصد بالحبيب الأمين الصحابي الكريم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، وهو عوف بن مالك. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، يعني كانوا ما بين 7 إلى 9 يعني. فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا إيه بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ما بين 7 إلى 9، فبعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا تبايعون رسول الله، فقالوا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ففي الثالثة قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما نبايعك. والبيعة يكون معها مصافحة، يعني كانوا يمدون أيديهم ويصافحون النبي عليه الصلاة والسلام ويعاهدونه على الشيء الذي يعاهدهم عليه. فبسطوا أيديهم يعني ومدوها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا قد بايعناك، ولكن يعني تريدون أن نبايعك على شيء آخر، يعني أخبرنا على ما نبايعك. فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا وأسر كلمة خفية، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. طيب قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواه مسلم. فهنا يعني وتطيع، وبعدين وأسر كلمة خفية، يعني كأن الإيه كأن المعنى يعني وتطيع أمراءكم أو من والله ولاه الله عليكم أو كذا، وتطيع الله وما فيش وأسر كلمة بعد وتطيع الله. نعم في نسخة قال وتطيع الله، نعم كما في بعض النسخ وتطيع الله، ثم إيه قال وأسر كلمة خفية، يعني بعد إيه بعد طاعة الله ذكر كلمة خفية، ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواه مسلم. يعني صار هؤلاء يعني 7 أو 8 أو 9 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم مثلا يكون على البعير أو الفرس ويسقط منه الصوت، ويكون أخوه يعني بجواره فلا يطلب منه أن يناوله إياه، يعني حتى سؤال الناس ليس فقط المال بل حتى يعني المساعدة البدنية، يقول ناولني كذا وأحضر لي كذا. يعني أحيانا بعض الناس يعني يكسر أيضا من الطلب يعني من الغير ممن أيضا إيه نفس الشيء زي ما قلنا في سؤال المال، أنه لا يسأل من له عنده حق، أنه لا يسأل من ليس عنده حق، أما سؤال من له عنده حق فيكون إيه جائزا لا يدخل في النهي عن السؤال. فمن ذلك يعني سؤال مثلا النفقة الواجبة وسؤال كذا إلى آخره. ففي سؤال أيضا المساعدة، فإذا كان يعني الوالد يطلب من ولده أو مثلا صاحب العمل يطلب من مثلا الأجير الذي يعمل مثلا بأجره يطلب منه أن يعمل شيئا، هذا لا يدخل في النهي أيضا عن السؤال. ولكن الذي يدخل في النهي عن السؤال يعني شخص ليس لك عنده حق يعني يجعله يعني مكلفا أن يساعدك أو يحضر لك شيئا، أو يعني ليس زوج يطلب من زوجته أو والد من ولده ولا كذا، ولكن يطلب من زميله أو صديقه أحضر لي كذا وشل لي كذا، فيجهده يعني ويرهق الناس بالطلب. فهؤلاء رضي الله عنهم يعني حتى الشيء الخفيف هذا أنه يكون على البعير أو الفرس ويسقط منه الصوت فيكون أخوه بجواره فينزل يعني عن دابته ويأخذ الصوت ويرجع يركب مرة ثانية مع ما في ذلك من المشقة والجهد، فيقول له أخوه إلى جواره يعني لو أشرت إلي ناولتك إياه بدل ما تنزل. فيقول إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، أنا بايعت النساء ما أسأل الناس شيئا، فما يطلب من أحد شيء حتى يعني لا يقول له ناولني كذا وهو سهل على زميله، فيعني يخدم نفسه بنفسه يعني. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهنا يعني يلاحظ أيضا أنه من الصور المستثناء لسؤال السلطان ما لك من الحق عنده، كما مر يعني المسلمون لهم حق يعني في بيت المال، فإذا يعني ذهب إلى السلطان ويطلب حقه في بيت المال فهذا يعتبر من طلب ما له من الحق يعني لا يكون من، لكن إذا طلب زيادة على ذلك يكون من المذموم. قال وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري قال دخلت على الحجاج بن يوسف قال دخلت على الحجاج بن يوسف فقلت أصلح الله الأمير دخل الحاكم الظالم، فقلت أصلح الله الأمير ألا أحدثك حديثا سمعته من سمرة بن جندب، يقال ابن جندب أو ابن جندب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى، قال سمعته يقول المسائل كد يكد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، كد يكد بها وجهه يعني خدوش وجروح وشقوق، يعني كلما سأل يعني كأنه إيه يأتي فيها يعني خدوش في وجهه أو لحم يتساقط من وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجلا ذا سلطان أو يسأل في أمر لا بد منه. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، قال قلت أنا يا رسول، قال قلت أنا، قال لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل، يعني من الغنى أن يموت عاجلا فيذهب الفقر يعني والضيق الذي كان فيه بسعة الآخرة يعني وما عند الله من الآخرة خير وأبقى يعني فيرزقه الله يعني الرزق به، أو غنى عاجل، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألا فأمر لهما بما سألاه، فأمر لهما بما سألاه، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألاه. وكان معاوية كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب لرسول الله معاوية رضي الله عنه. فجاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن كان سيد بني فزارة وهي قبيلة كبيرة من القبائل النجدية، والأقرع بن حابس كان سيد بني تميم وهي أيضا أكبر القبائل النجدية. فجاء يعني سيد القبيلتين يعني يسألان النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأمر معاوية أن يكتب لهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطى كل منه، يعني يعطى الأقرع كذا ويعطى عيينة كذا، كل واحد له كتاب يعني. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق. الأقرع أخذ كتابه ولفه في عمامته، والكتب سابقا اللي هي الصحيفة اللي هي ورقة اللي هي تلف هكذا، فأخذ الكتاب يعني أدخله في العمامة يعني يحفظه، وانطلق. وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، يعني معاوية كتب له الكتاب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب له، فذهبوا إلى معاوية، فمعاوية كتب للأقرع الكتاب، الأقرع أخذ الكتاب وانصرف، يعني لم يرجع مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب. وأما عيينة فأخذ كتابه، فبعد ما معاوية كتب له الكتاب فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. كصحيفة المتلمس، تعرفون قصة صحيفة المتلمس ولا تعرفون؟ هذه لها قصة في الجاهلية. كان اللي هو طرفة بن العبد، طرفة بن العبد، فكان خاله اللي هو المتلمس هذا كان خال طرفة بن العبد، وكان يمدحان، كان يذهبان إلى ملوك المنازرة في العراق يعني يمدحونهم. فذهبوا إلى أظن اللي هو عمرو بن المنذر بن ماء السماء ولا كذا، ملوك المنازرة اللي هم كانوا عربا في العراق لكن تابعين للفرس، يعني كانوا تابعين للفرس ويعينون من قبل كسرى، وكانوا فكانوا يذهبون إلى الملك يعني هذا يمدحونه وكذا إلى آخره. فكأنهم كانوا أغضبوا الملك في شيء، فكان عنده يعني لم يظهر لهم يعني غضبه أو يعني أظهر أنه عفى عنهم، وكتب لهم كتابا يعني كأنه فيه عطاء، يعني هو خدعهم يعني، فكتب لهم إيه كتابا للمتلمس وكتابا للإيه للطرف. فكتب لهم كتابا فيه يعني إيه ما أمر لهم به من العطاء يعني والأموال وكذا. فأما بالنسبة لما فأخذوا الكتب بعدين هو في الطريق، فالمتلمس يعني كانوا لا يعرفون الكتابة، يعني لا يعرف يكتب ويقرأ، ما يفهم ما الذي في الكتاب. فأما المتلمس فهو كتب الكتاب هذا لعامله على البحرين اللي هو لملك البحرين، وكان أيضا يعني عاملا للفرس، وكان تابع اللي هو ملك العراق هذا، فكتب يعني للوالي على البحرين، فأوهمهم أن هذا الكتاب يعني فيه عطاء، إذا راحوا للملك هذا سيعطيهم يعني أموالا، إن أمر لهم بجائزة ويروحوا للملك البحرين هيعطيهم الجائزة التي أمر لهم بها. فهم في الطريق المتلمس إيه شك في الموضوع، يعني اللي هو خال طرف، فقال يعني أنا ما أذهب بالكتاب وأنا ما أعرف ما فيه، هو أصلا كان يعني غضبان عليهم، وبعدين ما يعرف، لابد نفتح الكتاب ونشوف الكتاب يكون مختوم وكذا، قال له نفتح الكتاب ونشوف ما فيه قبل ما أذهب وكذا. ففتح المتلمس كتابه ووجدوا غلاما يعني راعيا أو كذا أو يعني في الطريق أو كذا، وسألوها تحسن القراءة فقال نعم وكذا، ففتح الكتاب وأعطاه للغلام يقرأه، فإذا في الكتاب يعني إذا جاءك حامل الكتاب فاقطع يديه ورجليه واقتله وكذا، فشقق المتلمس الصحيفة ورماها ولم يذهب إلى عمل البحرية، وقال لطرف أكيد كتابك فيه مكتوب فيه مثل ما هو مكتوب لي وكذا. فطرف لم يصدق يعني، قال له لا يمكن هذا كتابك أنت هكذا، بس أنا كتابي لعله مكتوب شيء آخر، ويعني لا يمكن يكون كاتب لي كذا ومش عارف ايه، وممكن الغلام هذا ضحك عليهم وقرأ لهم غلط ولا كذا، فما صدقش يعني وذهب. فإذا فيه مثل نفسه راح لعامل البحرين، فإذا فيه إذا جاءك حامل الكتاب فاقتله، فقتله حامل البحرين لما راح فقتله. فصار يضرب المثل يعني من يحمل شيئا يحسب أن فيه نجاته وفيه يعني وفيه هلاكه يعني. فهو فهنا عيينة لما معاوية كتب كتابا لعيينة بن حصن، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمسة لا يكون مكتوب فيه يعني. قال فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي لفظ من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه، وفي لفظ ما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه، وفي لفظ أن يكون له شبع يوم وليلة. رواه أبو داود والإمام أحمد. فهنا يعني من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، عنده ما يغنيه يعني عنده غدا وعشاء، أو عنده يعني قوت يوم وليلة. فهذا يعني لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. نعم. قال وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، وإن كنت سائلا لا بد فسل الصالحين. قال رواه النسائي. قال أسأل يا رسول الله، قال لا، وإن كنت سائلا لا بد فسل الصالحين. رواه النسائي. قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. والحمالة إن هو يعني كان هناك يعني شجار يعني بين عشيرتين أو قبيلتين أو نزاع على دم أو دية أو كذا، فتحمل هو يعني بعض الديات ليسكن الثائرة ويصلح بين الناس يعني. فهذه الحمالة يعني أحيانا بعض الوجهاء والكبراء أو كذا يعني يكون هناك ثأر بين عشيرتين أو كذا، فيذهب إليهم ويرديهم بشيء من المال يعني، يقول لهم يعني ندفع ديات القتلى ونرديكم بكذا من المال ويصلح بينهم، فيتحمل حمالة فيحق له أن يأخذ من الزكاة يعني، حتى لو كان غنيا لا يلزمه أن يدفعها من ماله الخاص. فإذا تحمل يعني غرامة بسبب الإصلاح بين الناس، فتشجيعا يعني للوجهاء وأهل الخير على الإصلاح بين الناس يعني بالأموال، ويحق له أن يذهب ويأخذ من بيت المال من الزكوات يعني يدفع هذا المال. فقبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة، أصلح بين عشيرتين وتحمل أموالا يعني أنه يدفعها لهم لأجل الصلح، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني هذه من الحالات التي تحل فيها المسألة، أنه يسأل لغيره يعني لأجل إصلاح بين الناس، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. إنه كان عنده مال وأصابه يعني مصيبة أتلفت ماله كله، تلف أو حرق أو سرق أو فيحل له أن يأخذ ما يصيب به قواما من عيشه. ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. قال وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب اللي هي عتبة الباب يعني الخشبة التي تكون تحت الباب، قال يا رسول الله، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا، رواه النسائي، يعني ما فيها من العقوبة والذم. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. نعم. لا أريد أن نطيل عليكم، يعني هو ممكن نقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل ما تبقى من الأحاديث الشريفة التي ذكرها في المسألة. يعني الشين الشين مقابل الزين، يعني اللي هو القبح، يعني او قبح الهيئه او الصفه او كذا. نعم. يعني او لو اردتم هو بقي، يعني بقي حديثان، ممكن بالمره ناخذ الحديثين دول ونقف يعني عند قوله من شروط الرضا ترك الالحاح. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، ولم أسأله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقال إيه، فهو نظر قال ناقتي الياقوتة اسم الناقة، قال هذه ثمنها أكثر من الأوقية، فرجع بعد ما كان ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. قال عن خالد بن عدي الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه الإمام أحمد. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب.